بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد ذكرت في درس مضى الحديث أو الحديثين اللذين فيهما بيان أركان الإسلام، وهما حديث ابن عمر المخرج في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وحديث عمر رضي الله عنه وهو المشهور بحديث جبريل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل غير معروف عند الصحابة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أسئلة يراد منها أن يعرف الصحابة الجواب عليها، وهي أنه سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، ولما ذهب ولما ولى وذهب قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعني يعلمكم عن طريق السؤال والجواب، كون السؤال منه والجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن هذا فيه دليل على أن الإنسان يمكن أن يسأل في حضور ومجمع وهو عارف الجواب، لكن يحب أن يسمع الحاضرون الجواب. فحديث جبريل هذا يدل عليه. فسأله عن الإسلام أولا، فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقد تكلمت في دروس مضت على شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يعني في دروس مضى تكلمت على هذه الأركان، وذكرت أن أعظم الأركان الشهادتان، وهما شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهما ركن في نفسهما وأساس في نفسهما وأساس لغيرهما، لأنه لا بد في أي عمل صالح سواء كان صلاة أو زكاة أو صياما أو حجا أو غير ذلك أن يكون مسبوقا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذا الركن الذي هو الأول وهو الشهادتان هو الركن الركين والأساس المتين الذي تبنى عليه بقية الأركان، ويبنى عليه كل عمل أن يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فالشهادتان أعظم الأركان، ثم يليهما الصلاة، يلي هذا الركن الذي هو الشهادتان الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين ربه، وهي عمود الإسلام، وهي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهذه الصلاة يأتي بها الإنسان في اليوم والليلة خمس مرات، وأنك إذا صاحبت إنسانا لأول مرة تستطيع أن تعرف في خلال 24 ساعة أنه طيب أو رديء. فإن كان حريصا على الصلاة ومحافظا عليها فهي علامة خير، وإن كان مخلا فيها ومقصرا فيها فهذه علامة شر وعلامة سوء. وقد وصفها الله بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وذلك أن الإنسان عندما تحدثه نفسه بسوء وهو يتردد على المسجد وينتظر عند كل صلاة، ينتظر الصلاة اللي بعدها إذا فرغ منها، فإذا حدثته نفسه بسوء يقول أنه يصلي يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، فكيف يقدم على معصية الله سبحانه وتعالى؟ فتكون صلاته تنهاه عن الفحشاء والمنكر كما قال الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز. ثم بعد ذلك الزكاة التي هي قرينة الصلاة في كتاب الله، وهي حق أوجبه الله للفقراء في أموال الأغنياء، لا يضر الغني إخراجه وينفع الفقير إخراجه، لأن الله أعطى الكثير وفرض اليسير، أعطى الكثير وفرض اليسير، فلا يتضرر الغني من إخراجه، بل يكون سببا في نمائه وسببا في طهارته وسببا في كثرته، لأن الصلاة لأن الزكاة تزيد في المال ولا تنقصه، وتكون سببا في نمائه وسببا في زيادته. والصلاة أم العبادات البدنية، هي أصلها وأمها وأساسها العبادات البدنية أمها الصلاة، والعبادات المالية أمها الزكاة. والعبادات المالية أمها الزكاة، يعني هي أهم شيء فيها. ثم بعد ذلك الصيام، والصيام الله تعالى فرضه شهرا في السنة، فرضه على المسلمين شهرا في السنة وهو شهر رمضان، وهو يأتي في السنة مرة واحدة، والزكاة تأتي في السنة واحدة مرة واحدة على الأغنياء لما كان غنيا. وأما الحج لا يأتي في السنة في العمر إلا مرة واحدة، لكن الصلاة تأتي في اليوم والليلة خمس مرات، تأتي في اليوم والليلة خمس مرات. وقد مضى ما يتعلق بالشهادتين والصلاة والزكاة، ونتكلم على ما يتعلق بالصيام. فالصيام في اللغة الإمساك، لأن الإمساك عن كل شيء يقال له صيام، لكن في الشرع صيام مخصوص وإمساك مخصوص، وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي. وأما الصيام اللغوي فكل إمساك، الإمساك عن الكلام يقال له صيام، الإمساك مطلقا في يعني أشياء كثيرة يقال له صيام، لكن الصيام الشرعي إمساك مخصوص، وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي، هذا هو الصيام شرعا. ويعني وهو اللازم الواجب الذي هو الركن صيام شهر رمضان، وما زاد على ذلك هو تطوع، وما زاد على ذلك فهو تطوع. وقد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على عظيم شأن الصيام يعني وبيان فضله، ومن ذلك الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، والصوم جنة ومعنى ذلك أنه جنة في الدنيا وجنة في الآخرة، الصوم جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. كيف يكون جنة في الآخرة؟ جنة من النار ووقاية من النار، لأن الإنسان يتقرب به الله عز وجل يرجو مغفرته ويرجو رحمته ويرجو جنته ويخاف من النار، فهو جنة ووقاية من النار. وأما في الدنيا فهو جنة من المعاصي، جنة من المعاصي، لأن الإنسان إذا كان يأكل ويشرب ويتمتع يكون عنده قوة فيشتهي يعني أمورا يعني يفقدها في الصيام. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد من كان قادرا على الزواج يتزوج، ومن لا يستطيع يصوم، لأن هذا يخفف عليه الشهوة ويحول بينه وبين أن يقع في الأمر المحرم أو يفكر بالأمر المحرم. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، يعني من استطاع يتزوج يتزوج، لا يؤخر الزواج ولا يخل يعني يحصل منه التساهل في أمر الزواج، بل ما كان قادرا عليه فإنه يقدم عليه ولا يتأخر. من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، لأن الصوم يضعف عنده القوة البدنية التي يكون معها الشهوة للجماع. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى هذا العمل الذي يكون به السلامة من هذا الأمر المحرم، وهو أنه يسلم من الوقوع في الزنا بكونه يصوم، وإذا صام يعني حصل عنده ضعف، ما صار عنده القوة التي تكون معه إذا كان يأكل ويتمتع ويتلذذ ويتنعم، ما تكون عنده القوة. ولهذا قال: ومن لم يستطع يعني الزواج فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني كالخصاء، يعني وجاء كالخصاء، لأن الإنسان الذي يعني نزعت خصيته ما يتحرك يعني للجماع ولا يتحرك لشهوة فيه. قال: فإنه له وجاء يعني كالخصاء، يعني بحيث أنه يعني ما يفكر أو ما ينشغل يعني بالشهوة هو البحث عن أن يفرقها يعني في أمر لا يجوز إفراغها فيه. والله عز وجل إنما أحل إفراغ الشهوة في طريقين اثنين لا ثالث لهما، وهما الزواج وملك اليمين. قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فأخبر أن يعني ملك اليمين زواج ملك يمين يعني الذي يفعل هذا غير ملوم, والذي يستعمل هذا الطريقين المشروعين غير ملوم, وأن من فعل خلاف ذلك فهو ملوم, وأن من تجاوز ذلك يعتبر من العادين. فمن ابتغى وراء ذلك أي الزواج وملك اليمين يعني فيكون من العادين من العدوان وتجاوز الحدود. هكذا يعني جاء في القرآن بيان أن الزواج أن قضاء الشهوة يكون بطريقين اثنين لا ثالث لهما, وهما الزواج وملك اليمين. ولهذا فإن من الأشياء التي يناسب أن ينبه عليها, بعض الناس قد يستعمل العادة السرية, وأن كونه يستمني بشيء يعني يخرج شهوته فيه, وهذا أيضا حرام ولا يجوز, وهو داخل في قوله فمن ابتغى وراء ذلك وأولئك هم العادون, لأن الله قصر الاستمتاع بفراغ الشهوة بأمرين اثنين لا ثالث لهما. فالعادة السرية هذه داخلة في المنع وداخلة في التحريم, يعني فاعلها ملوم ومن الملومين, وفاعلها من المعتدين الذين تجاوزوا الحدود وتعدوا الطريقين اللذين شرع الله عز وجل يعني إفراغ الشهوة بهما. فإذا العادة السرية التي قد يفعلها بعض الشباب ويفعلها بعض الناس هذه محرمة وداخلة في التحريم في هذه الآية الكريمة التي جاءت في سورة الأنبياء في سورة المؤمنون وفي سورة المعارج, جاءت يعني هاتين الآيتين في سورتين, سورة المؤمنون وسورة المعارج. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين, فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فإذا الصوم جنة في الآخرة من عذاب الله, جنة وقاية من النار, وجنة في الدنيا من الوقوع في الفاحشة, لقوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم باءة فليتزوج فإنه غضل البصر وأحصن الفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا من يعني من يعني ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الترغيب في الصوم وبيان عظيم شأنه. وكذلك يعني جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث قال للصائم فرحتان, فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. الصائم يفرح إذا أفطر لأنه وفق لعبادة انتهى منها, وفرحة عند لقاء ربه حيث يجازيه على ذلك العمل الذي تقرب به الله عز وجل. ثم أيضا ما يدل على فضل الصيام أن الله جعل في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون, كما جاء في الحديث إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون لا يدخل منه غيرهم, فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. ومعلوم أن الصيام المقصود به التطوع, لأن صيام شهر رمضان هذا مطلوب من الجميع, ومن فعله يؤجر ومن تركه يعاقب يؤاخذ, لكن التطوع ما في مؤاخذة ما في مؤاخذة, لكن كون إنسان يحرص عليه ويعني يعمل على أن يكون له نصيب من الصيام يعني يحصل أجره يعني, فهذا هو الذي يدخل منه الصائمون اللي هو الريان. ولا يقال أن هذا مقصود صيام الواجب, لأن كل مسلم يجب عليه صوم رمضان كل مسلم, وإلا فإنه يؤاخذ ويعاقب على عدم صيامه. فإن كان جاحدا له فإنه كافر, من جحد وجوب صيام رمضان فهو كافر, ومن لم يجحده ولكنه تساهل فيه وحصل منه إفطار في رمضان فقد ارتكب معصية كبيرة من المعاصي, وهي كل إنسان يعني يفطر يعني في رمضان. أما التطوع فهذا هو الذي يتفاوت فيه الناس, والتطوع جاء فيها حديث هذه الأحاديث اللي جاءت عامة يعني, وفي ذكر الريان أو باب الريان هذا يتعلق بالتطوع, وأما الصيام الواجب كل المسلمين يجب عليهم أن يصوموا, كل مسلمين يجب, وكل مسلم لا بد وأن يدخل الجنة, كل مسلم يموت على الإسلام يدخل الجنة إما في أول وهلة وإما بعد أن يدخل النار إذا شاء الله يدخل النار ويعاقب على جرمه وعلى كبيرته ثم إنه يخرج منها ويدخل الجنة. ولا يبقى في النار أبد الأبد إلا الكفار الذين هم أهلها ولا سبيل لهم إلى الخروج, لا سبيل لهم يخرج منها. فإذا يقال له الريان يعني ما قيل له باب الصوم, جاء في حديث آخر من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أي أبواب الجنة, فإن كان من باب الصلاة من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة, وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد, وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة, وإن كان من أهل الصوم ما قال دعي من باب الصوم, قال دعي من باب الريان. يعني حتى يشعر بأن الذي يصوم أمامه باب اسمه باب الريان, يعني ما اسمه يشعر بالري لأنه عطش نفسه في الدنيا فيدخل من هذا الباب الذي اسمه يدل على الري وهو يعني أخذ الحاجة من, من, من, من الشراب من الشرب, لأن الريان ضد الظمآن. فلما ظمأ نفسه وعطش نفسه في الدنيا تقرب إلى الله عز وجل جازاه بأن يدخل من باب يشعر بالري الذي هو ضد العطش يقال له الريان. في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن من كان من أهل الصيام دعي من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة, ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد, وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة, وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان, دعي من باب الريان. فهذا كله يدل على عظم يعني شأن الصيام وعلى أهميته وأن الإنسان يحرص على أن يكون له نصيب منه. وقد جاءت أحاديث تدل على فضل صيام أيام تطوعا, أفضل يوم يصام تطوعا يوم عرفة, أفضل يوم يصام تطوعا في السنة يوم عرفة, وهذا في حقي غير الحجاج. أما الحجاج فالأفضل في حقهم أن يكونوا مفطرين ما يكونوا صائمين في عرفة, لأن عرفة يعني موقف عظيم يحتاج الإنسان أن يكون نشيط وأن يكون يعني ما عنده كسل ولا عنده خمول, وإذا صام عرفة يمكن يجيه النوم وتضيع عليه الساعات النفيسة دون أن يستعملها في الدعاء والذكر والاستغفار وسؤال الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة. فلا يشرع في حقهم الصيام الحجاج. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما حج في حجة الوداع وكان راكبا على بعيره واقفا بعرفة يدعو, فتمارى الصحابة هل الرسول صلى الله عليه وسلم مفطر أو أنه صائم, أحد يقول صائم أحد يقول مفطر. فما كان من أم الفضل بنت الحارث الهلالية زوجة العباس بن عبد المطلب وأم أولاده أم الفضل وأخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين, فعملت عملا أظهرت للناس أنه مفطر عليه الصلاة والسلام, فأخذت قدحا فيه لبن وأعطته إياه وقال ناولوه إياه, فناولوه إياه فشربه والناس يرون, فعرف الناس أنه مفطر عليه الصلاة والسلام لأنه لو كان صائما رده, فلما أخذه وشربه عرف الناس أنه مفطر عليه الصلاة والسلام. فإذا السنة في حق الحجاج أن يكونوا مفطرين ليكون أقوالهم وأنشط لهم على الذكر والدعاء, بخلاف الصوم فإنه قد يجلبهم الكسل والخمول وقد يعني ينام الواحد ويغفل عن الذكر والدعاء في هذه الساعات النفيسة التي يعني هي يعني هو أعظم يوم ويعني والإقبال إلى الله عز وجل فيه في عرفة, هذا من أهم المهمات. أما غير الحجاج فأفضل يوم يصام يوم عرفة عندهم غير الحجاج. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قال احتسبوا على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الآتية, يكفر السنة الماضية والسنة الآتية, يعني هذا يدل على أنه أفضل. ثم يليه يوم عاشورة ويوم قبله ويوم بعده, وقد قال عليه الصلاة والسلام أنه يكفر السنة الماضية, يكفر السنة الماضية, فهو أفضل يوم يصام تطوعا بعد يوم عرفة, لكن يؤتى بيوم قبله ويوم بعده, والأولى يؤتى بالتاسع قبله, وذلك لأن فيه مخالفة اليهود, فاليهود كانوا يصومون يوم عاشورة لأنه يوم أنجل الله فيه موسى وقومه وآل فرعون وقومه فكانوا يصومونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وراهم يصومون قال نحن أحق بموسى منكم، يعني المسلمون أحق بموسى من اليهود، فصامه وأمر الناس بصيامه، ثم أرشد إلى أنه يعني يصام يوم قبله ويوم بعده، وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني معناه هذا يدل على أن يعني صيام يوم عاشوراء من أفضل ما يصام بعد يوم عرفة. وهناك يعني صيام الاثنين والخميس جاء حديث يدل على فضلهما، وجاء أيضا صيام ست من شوال يعني بعد رمضان، من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، لأن السنة يعني 360 يوم، ويعني رمضان وست بعد يكون يعني بعدد يعني 36 والحسنة بعشر أمثالها واليوم عن عشرة أيام، فيكون كصيام الدهر. وجاء صيام الدهر أيضا في حديث آخر وهو صيام ثلاثة أيام كل شهر، وأنها تعدل صيام الدهر. فالإنسان إذا صام رمضان وأتبعه ستة من شوال وصام ثلاثة أيام كل شهر يكون كأنه صام الدهر مرتين، مرة رمضان وست من شوال، ومرة كل شهر فيه ثلاثة أيام، كل شهر يكون من ثلاثة أيام. وقد أوصى عليه الصلاة والسلام وحث على ذلك كما جاء في حديث أبي هريرة قال رضي الله عنه وهو في الصحيحين قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام. وهذا في حق من يخشى أنه ما يقوم آخر الليل، فإنه يوتر قبل أن ينام حتى لا يطلع عليه الفجر وهما ما أتى يعني ما أتى بـ بـ بـ يعني بقيام الليل بالوتر. فقوله عليه السلام يقول أبي هريرة أوصاني خليلي، ثم إن قوله خليلي قد يشكل عليه حديث مر في درس مضى، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته قبل أن يموت بخمس: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وأبو هريرة يقول خليلي، ففرق بين قول أبي هريرة خليلي وبيكون الرسول يتخذه خليلا. الرسول ما اتخذه خليلا، ولكن أبا هريرة أخبر عن نفسه وأنه يحب الرسول محبة عظيمة ويصفه بأنه خليله، فهي خلة من جهة أبي هريرة وليست خلة من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم. لأنه لو كان هناك خلة تكون لأحد من أمته صلى الله عليه وسلم لكان الأحق بها أبو هريرة أبو بكر، كما قال عليه السلام: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. أخبر عن أمر لا يكون أن لو كان كيف يكون، أخبر عن أمر لا يكون هو اتخاذ خليل، أن لو كان الاتخاذ حاصلا لكان المتخذ أبا بكر رضي الله عنه. وهذه منقبة عظيمة تميز بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، تميز بها أبو بكر الصديق وقالها صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بخمس ليالي. وفيها إشارة إلى أنه الأحق بالأمر من بعده، وأنه الأحق بالأمر من بعده. فإذا يعني قول أبي هريرة خليلي في هذا الحديث المتفق عليه لا يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا إخبار من جانب أبي هريرة وليس من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس من جانب الرسول. لا يقال أن أبو هريرة خليل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول ما اتخذ خليلا، ولكن اتخذ خليلا اتخذ أبو بكر، ولكن هذا إخبار من جانب أبي هريرة وأنه يعني يصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه خليله، لكن ليس من جانب الرسول أنه خليل أبي هريرة، لأن الرسول نفى ذلك عن كل أحد، وأنه لا يكون ولو كان لاختص به أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وعلى هذا فإن كون الإنسان يصوم رمضان ويصوم ست من شوال ويصوم ثلاثة أيام كل شهر يحصل أجر صيام الدهر مرتين، أجر صيام الدهر مرتين السنة كلها يحصل أجرها، لأن اليوم عن عشرة أيام، فيكون بذلك حصل أجر الصيام أجر السنة كلها أجر يعني مرتين، مرة برمضان وست من شوال ومرة بصيام ثلاث أيام من كل شهر. الحاصل أن الإنسان يحرص على أن يكون له نصيب من الصيام، فيكون يحرص على أن يعني يصوم ستة من شوال مع رمضان، ويصوم بعد ذلك يعني ثلاثة أيام من كل شهر، حتى يحصل هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى، ويحصل الأسباب التي تجعله يدخل من باب الريان الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل منه إلا الصائمون. وقد عرفنا أن المقصود ذلك الصيام التطوع، وأما صيام الفريضة فكل مسلم يجب عليه أن يصوم، وإن لم يصوم فإنه يؤاخذ، فإنه يؤاخذ ويعاقب على ترك صيامه رمضان، إلا إن كان جحده فإنه يكون كافرا كما أشرت إلى ذلك من قبل. هذه بعض الأمور متعلقة بالصيام. أما بالنسبة للحج فقد تكلمت عليه قبل الحج، والمكان المناسب للكلام الحج قبل الحج، لكن هنا أشير إلى بعض المكاسب التي ينبغي أن يرجع بها الإنسان إلى بلده وأن يكون قد استفادها من الحج. يعني لا تكلم على صفة الحج لأن هذا محله قبل الحج، لكن الآن أنا أشير إلى بعض النتائج وبعض المكاسب وبعض الفوائد التي يرجع الإنسان وقد استفادها ويطبقها يعني على نفسه يعني في بلده وفي كل مكان. والله عز وجل بين في القرآن، قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. كلمة ليشهدوا منافع لهم هذه جملة واسعة المعنى، قليلة اللفظ واسعة المعنى، ولهذا كلام الله وكلام رسوله عليه السلام من جوامع الكلم. فإذا كلمة ليشهدوا منافع لهم ثلاث كلمات، ومع ذلك تحتها من المعاني الشيء الكثير، فهذا فهي من كلمات الجوامع. من الأشياء التي ينبه عليها والتي يعني يرجع الإنسان بها إلى بلده، أن الإنسان عندما جاء من بلده يعني يريد الحج، فإنه أول ما يلبس لباس الإحرام ويدخل في النسك يقول: لبيك اللهم لبيك، يقول: لبيك اللهم لبيك. ولبيك يعني إجابة نداء، وإجابة نداء. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينادي أصحابه فيقول: يا فلان، فيقول من يناديه: لبيك يا رسول الله لبيك، لبيك جواب حسن يجيب به من نودي، لبيك جواب حسن يجيب به من نودي. فالله عز وجل دعا الناس إلى حج بيت الحرام، فمن وفقه الله عز وجل وجاء وصار في الميقات ودخل في النسك يقول: لبيك، يعني أنك دعوتني لحج بيتك ويسرت لي السبيل إلى ذلك وقد دخلت في النسك، فلبيك اللهم لبيك. هذه فائدة. ثم أيضا هذه الفائدة ينبغي أن تكون في جميع الأعمال، يعني الإنسان دعي للصلاة ندي الصلاة يقول لبيك، يعني يأتي بالصلاة ويحافظ عليها، يأتي بها ويأتي بها جماعة. بالنسبة للرجال في المساجد ما يأتون بها في البيوت الرجال، وإنما يأتون بها في المساجد. فإذا كلمة لبيك التي قالها في الحج يقولها في الأعمال الأخرى، الله تعالى يعني أمره بكذا وأمره بكذا فيقول لبيك، يعني سمعا وطاعة. والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا يعني هذه من الفوائد، أنك تستشعر أن كل أمر أمرت به أنك كأنك تقول لبيك، يعني أنا أستسلم وأنقاد للشيء الذي أمرتني به وأقوم بالشيء الذي أمرتني به. ثم أيضا عندما يلبس لباس الإحرام يتجرد من المخيط ويلبس لباس الإحرام إزارا ورداء، إزارا على نصفه الأسفل ورداء على نصفه الأعلى تحت من تحت الرأس, يعني من منكبين وما تحت ذلك, هذا رداء يرتدي به, هذا لباس موحد. الإنسان إذا لبس هذا اللباس الموحد يكون استفاد شيئا. بأي شيء استفاد؟ استفاد أن الأغنياء والفقراء والرؤساء والمرؤوسين والكبار والصغار لباسهم موحد, ما في فرق, أغنى الناس وأفقر الناس كلهم يعني لباسهم واحد, إزار ورداء. يعني في غير الحج يعني الفقير وهذا يلبس مشلح يساوي 50 ريال, والغني يلبس مشلح يساوي يعني آلاف, لكن عند الإحرام ما في فرق, كله إزار ورداء, الغني والفقير والأمير والمأمور والرئيس والمرؤوس والكبير والصغير كلهم لباس موحد. فإذا هذا يذكر الأغنياء بفضل الله عز وجل عليهم, وأنهم يتنبهون لأنهم يعني أغناهم الله عز وجل وصاروا مثل غيرهم, فيكون ذلك دافعا لهم إلى أن يعملوا على إنفاق أموالهم في سبيل الله وفي الطرق التي تنفعهم عند الله عز وجل. ثم أيضا يذكر بشيء آخر وهو التساوي لباس الموت, لباس الأكفان, لأن هذا يذكر بلباس الموت. إذا لبس الإزار والرداء يتذكر الموت, وأنه إذا ما ستنزع ثيابه ويلف بلفائف بيض ثلاث زي مثل ما كان الإزار والرداء, يعني فيكون إنسان بهذا يتذكر الموت ويستعد له بالأعمال الصالحة. إذا تذكر الموت يستعد له بالأعمال الصالحة, فيكون يعني هذا من الأشياء التي يكتسبها الإنسان. الإنسان تذكر أنه لبس الإحرام وتذكر الموت فيستعد له بالأعمال الصالحة, فيكون يعني حياته مستمرة على الأعمال الصالحة وحريصا على فعل الخير, لأنه يعني سيأتي عليه يوم من الأيام يجرد من ثيابه ويلبس لباس الأكفان ويوضع في قبره, يوضع في قبره, وما خلفه من مال لا يفيده إلا أن قدمه. قال عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث أيكم ماله خير أم مال وارثه؟ قالوا كلنا نحب أن مال حب من وارثه. قال فماله ما قدم, الذي قدمه هو ماله, والذي أخره هذا للوارث, والوارث قد يستعمله بطريقة طيبة وقد يستعمله بطريقة سيئة, لكن الذي قدمه الإنسان هذا هو الذي يجده أمامه, يجده أمامه. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن كون الإنسان يعني يتذكر الموت ويستعد له بالأعمال الصالحة, يعني الإشارة بلباس الإزار والرداء إلى هذا المعنى, يعني يكسب أو يرجع الإنسان بهذه الفائدة, وهي أنه يستعد للموت بالأعمال الصالحة. ثم أيضا يعني عليه أن يكون بعد حجه رجع على وضع يختلف عن الوضع الأول, يعني قبل ذلك كان عنده تساهل في بعض العبادات وتقصير, فاستفاد من الحج كونه يعني جاء وحج, ويعني رجع أن يكون يرجع كيوم ولدته أمه بأن يكون نقيا من الذنوب, فإذا كأنه حي حياة جديدة أو ولد, فإنه يعني يعمر ما بقي أو ما أمامه بعد الحج في طاعة الله وطاعة رسوله وفي العبادات التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا يعني الحج لقبوله علامتان, الحج هناك علامتان لقبوله, وكون الإنسان حجه مقبول يعرف الإنسان من أمرين. الأمر الأول أن يكون في حجه ماشيا على السنة, وأنه عارف طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وسائرا على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم, وقد قال عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم, يعني حج بالناس والناس معه يرونه ويشاهدونه ويسمعون كلامه ويرون أفعاله ويقول لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا فلعلي لا ألقاكم بعد عام مثل ما قال صلوا كما رأيتم نصلي صلوا كما رأيتم نصلي قال لتأخذوا عني مناسككم لتأخذوا عني مناسككم فهذه علامة كون الإنسان يعني حريص على في حجه على أن يكون عمله وفقا للسنة وفقا لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذه فائدة عظيمة والفائدة الثانية أن تكون حاله بعد الحج أحسن فإن كان قبل الحج على حالة سيئة يتحول إلى أن يكون على حالة حسنة وإن كان على حالة حسنة قبل الحج فيتحول إلى أن يكون على حالة أحسن مما كان قبل الحج أما أن يكون ابتلي بالمعاصي وابتلي بفعل المحرمات قبل الحج ثم يأتي ويعني ويستفيد من الحج يعني يتذكر ثم ينسى إذا انتهى الحج فهذا كما يقولون تعود حليمة إلى عادتها القديمة ما حصل فائدة ثم أيضا من الفوائد التي يكتسبها الإنسان في حجه ويرجع بها إلى بلده حضور مجالس العلم وحضور الدروس العلمية التي يستفيد الإنسان منها ويتفقه في الدين ثم يرجع يعني ملتزما بالحق والهدى ومستقيما على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ويعرف الحلال والحرام فإذا يعني عرض له أمر محرم يبتعد عنه لأنه عرف في دروس الحج الدروس التي حضرها في مكة والمدينة وسمع الذين يدرسون ويفقهون في الدين يرجع وقد استفاد بنفسه فيفيد غيره فكما استفاد يفيد وقد قال عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر فاعله وقال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليهم الإثم مثل أثام من تبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا يعني فيكون استفاد بنفسه واستفاد وأفاد غيره استفاد بنفسه وصار على حالة طيبة بعد الحج ويكون أيضا أفاد غيره يعني في ذلك فيكون يعني حالته بعد الحج أحسن منها قبل الحج ويفتح حياة جديدة ويعني يعني معمورة بتقوى الله عز وجل مثلا من الأمثلة التي نمثل بها على سبيل المثال الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يصافح النساء أبدا ولا يضع يده في يد امرأة يعني لا تحل له وقد كان عليه الصلاة والسلام يعني الرجال يصافحهم وإذا جاء عند المبايعة وإذا جاءت المرأة تريد أن تبايع ما تمد يدها ويمد يده وإنما يقول بايعناك إذا قالت بايعتك على كذا وكذا قال بايعناك فإذا أنت رجع والرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاء عنه يعني تحريم يعني ذلك وأن الرجل يعني يمس امرأة أجنبية لا تحل له ولو بالمصافحة فإذا رجعت وجاءت امرأة تمد يدها إليك كالعادة تقول الله احنا حجينا وعرفنا كذا وكذا عرفنا أن هذا غير سائغ فبعد الآن لا نفعل ذلك مرة المرة الثانية ما تعود إليه هذه اللي مدت يدها على كالعادة القديمة ما تمد يدها إليه مرة ثانية لما بين لها أن هذه هي السنة وأن هذه من مكاسب التي استفادها من حجه ومما يدل على أن تعلم العلم وتعليم العلم من أجل المكاسب الحديث الذي جاء يعني في الصحيحين عن عن عن كعب بن عجرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو من التابعين فقال ألا أهدي لك هدية ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أهدي لك هذا عرض يعني يريد أن يتنبه وأن يحرص على هذا الذي سيلقيه عليه هذا التمهيد يعني معناه حثه وحفزه على أن يستعد ويتهيأ لأن قال هدية ثم أضاف إليها سمعتها فعرف أنها ليست هدية مال وإنما هدية علم والهدايا طيبة كل إنسان يعني يأخذ هدايا طيبة مالية يعني مفيدة ككتاب علم أو مصحف أو يأخذ من ماء زمزم ويهديه, هذا شيء طيب, هذه من نفس الهدايا المالية. لكن الهدية العلمية, لأن الهدايا المالية هذه زاد الدنيا, والهدايا العلمية زاد الآخرة. الهدايا العلمية التي فيها تفقه في الدين وعبادة الله عز وجل بصيرة, هذه زاد الآخرة, وزاد الآخرة أهم من زاد الدنيا. والله تقول تزودوا فإن خير زاد التقوى, وتزودوا فإن خير زاد التقوى. فيكون يعني بذلك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال كعب بن عجرة لعبد الرحمن بن أبي ليلى, ألا أهدي لك هدية سمعت رسول الله؟ قال قلت بلى فهدي إلي, اسمعوا الهدية. قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك, قد جاء في بعض الروايات في صلاتنا, فكيف نسلم فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انت هذه الهدية, هذه الهدية, هدية نفيسة. وهذا يتعلق بالصلاة, لأن في الصلاة السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم موجود في التشهد, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أما الصلاة هي التي سألوا عنها فأجيبوا بهذا الجواب, فيكون في آخر الصلاة يأتون بالتشهد اللي فيه السلام, أو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, ويأتون بالصلاة التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه. وأما إذا كان في غير الصلاة فينبغي أن يضاف إليها السلام, لأن في الصلاة جمع بين التسليم والصلاة, وأما في غير الصلاة فيجمع بين الصلاة والسلام عليه, كما أنه عند ذكره يقال صلى الله عليه وسلم أو يقال عليه الصلاة والسلام, فلا تذكر الصلاة بدون السلام ولا السلام بدون الصلاة. لا يقال صلى الله عليه فقط دون وسلم, ولا يقال عليه السلام دون عليه الصلاة, بل يقال صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام أو عليه الصلاة والسلام, يأتي إما بهذا وبهذا, إما بهذا وإما بهذا. فإذا كان في غير الصلاة فليضيف إليها وسلم تسليما كثيرا. إذا كان في غير الصلاة يعني حتى يكون جمع بين الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم, بين الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. فإذا هدايا العلم والاستفادة من, من, من دروس العلم في الحج هذه من أعظم المكاسب, وهي داخلة تحت قوله ليشهدوا منافع له, لأن هذه من المنافع, بل هذه منفعة في زاد الآخرة. والهدايا المالية طيبة إذا كانت يعني في أمر طيب ويعني شيء فيه فائدة هذا شيء طيب, ولكن إذا كانت في ما يتعلق بزاد الآخرة والتفقه في الدين وعبادة الله عز وجل على بصيرة وعلى فعل الطاعات وترك المعاصي, لا شك أن هذا خير. إذن وكذلك أيضا من الفوائد التي يرجع بها الإنسان أنه لما وقف بعرفة يتذكر أن هذا الجمع الذي جاء واجتمع في هذا المكان الواحد في وقت واحد وفي زمن واحد, يعني في يوم عرفة وفي يوم عرفة اجتمعوا كلهم في صعيد واحد, يتذكر الإنسان الموقف يوم القيامة. هذا الموقف مصغر, جاء نسبة قليلة من سكان البلاد الإسلامية, نسبة قليلة جدا, ومع ذلك كونوا هذا الجمع الكبير, الجمع الغزير العظيم. فالإنسان يعني يتذكر يعني في هذا الاجتماع الحشر يوم القيامة وحشر الناس واجتماع الأولين والآخرين من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة, كلهم يجتمعون في صعيد واحد ويبحثون عمن يشفع لهم إلى ربهم ليخلصهم مما هم فيه من الموقف ويأتي لفصل القضاء. فيعني يذهبون إلى آدم ويعتذر, ثم إلى نوح ويعتذر, ثم إلى إبراهيم فيعتذر, ثم إلى موسى فيعتذر, ثم إلى عيسى فيعتذر, ثم يأتون إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها, ثم يتقدم يعني يسجد لله عز وجل ويحمده ويثني عليه, فيقال ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع, فيشفع الله عز وجل صلوات الله وسلامه وبركاته. ولهذا قيل لهذا هذه الشفاعة المقام المحمود, لأنه يحمد عليه الأولون والآخرون, كل يستفاد من هذه الشفاعة من لدن آدم إلى لدن قامت عام الساعة. فالإنسان عندما يتذكر يوم بعرفة هذا الاجتماع المصغر يتذكر الاجتماع المكبر الذي يجتمع فيه الأولون والآخرون في جميع الأزمان من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة. فإذا هذه بعض المكاسب والفوائد التي تدخل تحت قوله ليشهدوا منافع لهم. وعلى الإنسان يحرص على أن يرجع إلى بلاده بخير, وأن يرجع يعني على طريقة حسنة, وأن تكون حاله في المستقبل أحسن منها يعني في الماضي, وأن يحرص على ملازمة التقوى والاستمرار عليها كما قال الله عز وجل يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون, أي دوموا على طاعة الله. قوله لا تموتن إلا وأنتم مسلمون معناها استمروا على طاعة الله حتى إذا جاءكم الأجل يأتيكم وأنتم على حالة طيبة. الأجل إنسان ما يدري هل يموت بعد لحظة, بعد ساعة, أو بعد ساعتين, أو بعد يوم, أو بعد شهر, أو بعد 5 سنين, أو بعد 10 سنين. الموت يأتي فجأة, ولكن كل إنسان على استعداد دائم للموت, هذا هو الذي ينفع الإنسان. وقد كان بعض السلف على استعداد دائم بالعبادة الأعمال الصالحة. ذكروا في ترجمة منصور بن زادان, وكان من رجال كتب الستة, وكان من المحدثين, قال بعض العلماء عنه لو قيل لمنصور بن زادان إن ملك الموت بالباب ما باب اللي يقبض روحه, ما كان عنده زيادة عمل, دائم مستعد الموت. لو قيل لمنصور بن زادان إن ملك الموت بالباب على طول بيقبض روحه ما في مولى, لما كان عنده زيادة عمل, لأنه مستعد دائما للموت. وكذلك يعني صفوان واحد من رجال الحديث المحدثين قال لصفوان يعني لو قيل لصفوان ابو فلان لو قيل له ان الساعة تقوم غدا, لو قيل ان الساعة تقوم غدا ما كان عنده زيادة. يعني فالاستعداد للأعمال الصالحة دائما وأبدا, يعني هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم, لأن الموت يأتي فجأة, يأتي الموت فجأة. فإذا كان الإنسان على استعداد يعني يكون يأتيه على حال طيبة كما قال الله عز وجل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون, أي دوموا على طاعة الله حتى إذا جاءكم الأجل يوافيكم وأنتم على حالة طيبة. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه, وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه, وأن يوفق الحجاج وأن يكون حج الحجاج مقبولا وذنبهم مغفورا وسعيهم مشكورا, وأن يرجعوا إلى بلادهم سالمين غانمين. إنه سبحانه وتعالى جواد كريم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, ونفعنا الله بما سمعنا, وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين, آمين. يقول السائل أحسن الله إليكم, ما حكم صيام يوم السبت تطوعا؟ يوم السبت إذا كان صيم معه يوم قبله ويوم بعده وليس مفردا بالصيام, هذا جاء في صحيح البخاري عن يعني جويرية بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي صائمة يوم الجمعة, فقال لها أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ غدا السبت. قالت لا. قال أفطري. فدل هذا على أنها لأن صوم يوم الجمعة لا يصام وحده إلا أن يصوم يوم قبله ويوم بعده. لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على أم جويرية أم المؤمنين وهي صائمة يوم الجمعة, قال أصمت أمس عن الخميس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا أي السبت؟ قالت لا. قال أفطري. يعني فدل على أن يوم السبت يصام إذا صيم معه غيره كما في صحيح البخاري عن جويرية في هذا الحديث, وإنما إذا صيم وحده هذا هو الذي فيه خلاف من العلماء, من قال إنه يصام وحده قد جاء في ذلك أدلة تدل على ذلك, وبعضهم قال إنه يعني لا يصام وحده يعني بل ولا بل من الناس من قال ولا يصام مع غيره, وهذا يعني هذا غير واضح كونه لا يصام مع غيره, وأن أنه لا يصام أبدا, ولكن إذا صيم ومعه يوم قبله هذا إشكال فيه, وإذا صيم وحده فهذا جاء في بعض الحديث ما يدل على منعه, وجاء في بعضها ما يدل على جوازه, والأمر في ذلك يعني واسع, ولكن الاحتياط وكل إنسان يعني يقطع الشك باليقين بأن يصوم يوما قبله ويوم بعده كما جاء في حديث جويرية لا شك أن هذا أولى. يقول كذلك هل يصوم الحاج إذا كان في أثناء سفره وإتيانه للمناسك وفي كذلك مكة والمدينة, هل له أن يصوم التطوع والنافلة؟ له أن يصوم, له أن يصوم التطوع, أقول له أن يصوم التطوع, الإنسان يعني في المدينة يصوم التطوع ما في بس, يعني ما هناك شيء يمنعه, وإنما الذي يمنع منه يعني يوم عرفة الإنسان ما يصوم, وكذلك أيام التشريق يوم العيد وأيام التشريق هذه لا يجوز صيامها أبدا لا للحجاج ولا لغير الحجاج إلا من لم يجد الهدي فإنه يصوم أيام التشريق كما جاء ذلك عن رسول الله, من كان عليه هدي ولم يستطع وعليه يصوم ذات أيام فيجوز له أن يصوم أيام التشريق, هذه باستثناء يعني من لم يجد الهدي, وأما غير ذلك فإنه لا يصومه. الحاصل أن الإنسان إذا كان ما يشق عليه الصيام وهو مسافر فله أن يصوم. نعم. يقول أحسن الله إليكم, كيف يكون تكفير السنة المقبلة في ثواب صيام يوم عرفة؟ هذا يتعلق يعني بالصغائر, وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة, لا يقال أن يعني الإنسان يعني يصوم يعني وهو يعني يرتكب كبائر أو يفكر في كبائر, هذا لا يكفر الكبائر وإنما يكفر الصغائر, كما قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون نكفر عنكم سيئاتكم, إن تجتنبوا كبائر ما تنهون نكفر, وقال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر, يعني فدل على أن تكفير الكبائر صغائر, تكفير الكبائر يكون صغائر باجتناب الكبائر, أما إذا كان إنسان مرتكب كبيرة يعني فلا يكفر يعني كفر شيء, وإنما يعني يكون عليه أن يتوب من الكبائر, وإذا كان تاب من الكبائر فإن الصغائر تكفرها الأعمال الصالحة, وأما الكبائر تكفرها التوبة, والإنسان إذا حج وتاب توبة نصوحا في حجه فإنه يكفر عن صغائر والكبائر, الصغائر بكونه حج وبالكبائر بكونه تاب في حجه. بارك الله فيكم. قوله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع, هل في ذلك نسخ لصيام يوم عاشوراء؟ لا, ليس في نسخ أبدا, لأن الرسول عليه السلام يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إليه وحتى الناس عليه, وكان أولا جاء في بعض هذا أنه كان يعني كان لازما ولكنه بعد ذلك صار تطوعا وليس بلازم. يقول أحسن الله إليك, هل صيام ثلاثة أيام من كل شهر المراد بها هي أيام البيض؟ المقصود أن يكون الإنسان صيام ثلاثة أيام من شهر تكون البيض وغير البيض, المهم أن يكون كل شهر يصوم ثلاثة أيام مجتمعة ومتفرقة, لكن إذا خص البيض وقد جاء فيها ما يدل على ذلك فيكون الإنسان ما يحصل له نسيان, يعني الإنسان لو كان يعني ما محدد يمكن يقول بكرة لبكرة بعد بكرة ثم بعد يخرج شهر وما صام, لكن إذا اعتاد أنه يصوم أيام البيض يعني معناه أنه ما ينسى ما يتعرض للنسيان, لأنه ينتظر أيام البيض إذا جاء يصوم, إذا جاء صوم 13 و14 و15, وهذا في غير شهر ذي الحجة, أما شهر ذي الحجة اليوم 13 من أيام الشهر فلا يصام, فلا يصام, وإنما يعني يصام غير يوم آخر غير اليوم 13 الذي هو من أيام التشريق التي يحرم صيامه. الحاصل أن يعني أن أن أن صيام ثلاثة أيام كل شهر المقصود أن يوجد منه صيام ثلاثة أيام سواء كانت مجتمعة أو متفرقة, أو مثلا خميسين واثنين أو اثنين وخميس أو غير ذلك. المهم أن يوجد منه صيام ثلاثة أيام كل شهر. لكن إذا لازم أيام البيض وقد جاء فيه يدل على صيامها يكون في ذلك عدم تعريض الإنسان لأن يخرج منه الشهر وهما صام. نعم. يقول بارك الله فيكم: من لم يصم يوم الاثنين هل له أن يداوم على صيام يوم الخميس؟ كما هو معلوم يعني كونه يستمر يداوم على صوم الخميس أو يداوم على صوم الاثنين والخميس، الاثنين والخميس صيامهما فيه فضيلة، فإن تمكن من المداومة عليهما جميعا فعل، وإن لم يتمكن لا منهما جميعا لا بأس، وإن تمكن من أحدهما له ذلك. نعم. يقول كذلك: كيف الجمع؟ لكن المهم صيام ثلاثة أيام من كل شهر التي تعادل صيام الدهر يحرص الإنسان عليها. نعم. كيف الجمع بين صيام داود وصيام الاثنين والخميس؟ ما في تنافي، يعني هذا يدل على يعني صيام الاثنين والخميس، وهذا يدل على أن أفضل الصيام أن يصوم يوما ويفطر يوما الذي هو صيام داود، ما في تنافي. نعم. يقول بارك الله فيكم: هل هناك تفاضل بين صيام التطوع كصيام عرفة وعاشوراء الست من شوال؟ نعم، قلنا في تفاضل، ذكرنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين فضل يوم عرفة وأنه يعني أفضل يوم يصام تطوعا، يكفر السنة الماضية والآتية، ويليه عرفة عاشوراء ليكفر السنة الماضية. نعم. ما حكم التذكير في مواقع التواصل بأن هناك صيام مثلا غدا الاثنين ننصح بالصيام، أو يوم الخميس والتذكير لصيام الأيام؟ الاشتغال بالجوالات والتواصل والتواصل ما ينبغي الإنسان أن يكون مشغل نفسه ولا يتذكر إلا يذكر، يعني ما يذكر الاثنين إلا إذا قال في الجوال في وقراء الاثنين، كيف الكلام هذا؟ نعم. يقول: شيخنا، كنت مسافرا في رمضان وكنت صائما ومعي زوجتي، وقبيل المغرب حصل بيننا ضم، وأثناء ضمي لها نويت الإفطار، فماذا علي؟ ايش يقول؟ كان مسافرا في رمضان هو زوجته، وكان صائمين، قبل المغرب ضمها بشهوة فأفطر، يقول نويت الإفطار، هل علينا شيء؟ ما عندي جواب الآن، ما أدري. نعم. يقول: نحن في بلد يلقب أو يسمى، أما قضية بطلان الصيام، بطل الصيام بحصول الإنزال، لأن من أنزل فقد حصل منه بطلان صيامه، لكن الكفارة عليه كفارة، وقالنا أنه مسافر، يعني والمسافر يعني حصل منه يعني في أثناء سفره، أنا لا ما عندي جواب في هذا. نعم. يقول: أحسن الله إليك، نحن في بلد يلقبون أو يسمون من جاء إلى الحج بالحاج، فهل هذا الأمر جائز أم أنه خطر على الإنسان من حيث الرياء؟ يعني الإنسان يعني لا يكون همه أن يقال الحاج، وإن همه أن يكون أدى عباده يرجو ثواب الله، لا يعني يقصد منها كلام الناس وثناء الناس وصف الناس بأنه حاج. يعني الآن الحاج يعطونها لكل أحد، حتى اللي ما حج يقول يا حاج، أقول صارت المخاطبة الآن، يعني في بعض البلدان يخاطبون أي إنسان يقوله يا حاج. نعم. يقول يا حاج يا حجة. نعم. يسأل عن الجعرانة، هل هي ميقات أم ليست بميقات؟ إيش الجعرانة؟ الجعرانة هذه في نهاية الحرم، حدود الحرم، وهي أبعد مكان أو من أبعد الأماكن خارج الحرم، فيعني أهل مكة والذين في مكة لا يحرمون إلا من الخارج، سواء أحرموا من الجعرانة أو أحرموا من التنعيم أو أحرموا من عرفة أو أحرموا من أي مكان يعني خارج الحرم، فهي ليست لا يقال لها ميقات، وإنما خارج الحرم هو المكان الذي يحرم منها المكة، فلا يحرمها المكة من الحرم بالعمرة، يحرمونها بالحج من مكة، لكن لا يحرمونها بالعمرة إلا من خارج الحرم، سواء من الجعرانة وهي مكان بعيد أو من التنعيم أو يعني من عرفة لأن عرفة خارج الحرم أو من أي مكان خارج الحرم. فالجعرانة ليست لا يقال لها ميقات وإنما هي خارج الحرم، فكل خارج الحرم هو محل الإحرام لأهل مكة. نعم. يقول من حصلت منه العادة السرية قبل طواف الإفاضة ماذا عليه؟ والله يعني العمل أقول هذا العمل المنكر يعني هو هذا، لأن بطل الحج حصل بالجماع، وهذا هو الجماع الذي حصل فيه بطل الحج هو الجماع، وهذا ليس بالجماع يقال أنه بطل الحج. هذا الذي وقع في العادة السرية في الحج حجه صحيح ولا يفسد، وإنما يعني هذه معصية ويعني أمرها خطير ويكفرها التوبة الصادقة، وهذا من شؤم المعاصي. الإنسان إذا كان متعود على المعاصي يعني قد يبتلى بها في يعني في حجه أو في يعني في المكان المقدس يعني. ولكن الإنسان إذا أخذ من المسلك الشرعي الذي يمنع من هذا، وهو الذي أشرت إليه، وهو أنه إن كان قادرا يتزوج وإن كان غير قادر يصوم، وهذا هو العلاج الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا هو، فهذا الشيء الذي يكفر هذا التوبة الصادقة والنصوح، توبة صادقة وأنه يندم ويحرص في المستقبل أن لا يعود. نعم. يقول شيخنا بارك الله فيك، في حجة الوداع هل قصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أم أتمها خلال نزوله بمكة؟ يتم يقصر صلى الله عليه وسلم من حين يعني من حين خرج المدينة إلى رجع المدينة هو يقصر عليه الصلاة والسلام، وقد وصل إليها في اليوم الرابع وجلس في الأبطح 4 أيام يقصر، ثم ذهب للمنى وكان يقصر فيها يوم 8، ثم راح العرفة قصر فيها، أو جاء المزدلف وقصر فيها، ثم جاء المنى وقصر فيه، ثم عاد إلى الأبطح وقصر فيه، حتى خرج من حين دخل مكة إلى أن خرج وهو يقصر عليه الصلاة والسلام. ولكن مكثه الذي يعني عرف أنه جالس فيه 4 أيام، ولهذا قال العلماء أو قال بعض أهل العلم أن الإنسان إذا دخل بلدا ويريد أن يقيم فيها أكثر من 4 أيام فإنه يتم، وإن كان يريد أقل من 4 أيام فإنه يقصر. ويستدلون بنزول النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح وأنه جلس 4 أيام عليه الصلاة والسلام يقصر الصلاة. يقول شيخنا الفاضل حفظك الله، بعد أداء الحج نويت أداء عمرة تطوع أحرمت بها من التنعيم بناء على حديث عائشة رضي الله عنها، فهل فعلي صحيح؟ وإن لم يكن فهل علي شيء؟ لا شيء عليك، لكن ما ينبغي أن يفعل هذا الفعل. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما عائشة كانت معه وأمهات المؤمنين كنا معه وكنا أحرمنا بعمرة متمتعات، فلما صاروا في الطريق جاء عائشة الحيض واستمر معها حتى خرج الناس للحج، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تدخل الحج العمرة وتصير قارنة، والقارن ليس عليه إلا طواف واحد وسعين واحد، والمتمتع عليه طوافان وسعيان، فهي رأت أن تحب أو تريد أن يكون عندها يعني طوافان وسعيان، طواف وسعي العمرة طواف وسعي الحج، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبرها بأنها هي عندها حج عمرة وهي قارنة، وقال طوافك وسعيك يكفيك لحجك وعمرتك، لأن القارن عليه طواف واحد وسعي واحد، طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة للحج والعمرة، فهي أرادت أن يكون عندها عمرة مستقلة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدها أو أذن لها بأن تذهب إلى التنعيم، وذهب معها أخوها عبد الرحمن مرافقا لها. الرسول صلى الله عليه وسلم بقي بالأبطح يعني تلك الليلة، ما قال إحنا جالسين اللي يأخذ عمره يروح يجيب عمره، كلهم جالسين بالأرض ما حد راح يعتمر، حتى أخوه عبد الرحمن ما اعتمر، ذهب معها مرافقا ولم يعتمر، فدل على أن من كان مثل عائشة يفعل كما فعلت عائشة. أما إنسان يتردد بين الكعبة والتنعيم، هذه عمره لفلان وهذه عمره لفلان وهذه عمره لفلان، هذا ما نعلم شيء يدل عليه. يقول جزاك الله خيرا، من لم يجد الهدي وصام 3 أيام في الحج، فهل له أن يصوم 7 في المدينة؟ له، نعم له، له أن يصوم في المدينة. يقول وفقك الله، رجل نام بعد أن طاف طواف الوداع لانتظار النقل، فماذا عليه؟ إذا كان أنها طاف طواف الوداع وكان عنده موعد أنه يعني سيأتي، يعني السيارة سيأتي في الوقت الفلاني، فإن كان أنه يعرف أن السيارة لن تأتي في الصباح، إذا كان طاف في أول الليل وعارف أن السيارة لن تأتي إلا في الصباح، فهذا مقصر. وأما إن كان طاف والسيارة ما يدرى، يعني تجي هالحين تجي بعد قليل، بعد ساعة، بعد ساعتين، ثم جلس ينتظر ونام وحصله النوم بسبب ذلك، هذا ما عليه شيء. يقول ما حكم من خرج إلى الجعرانة قبل طواف الوداع؟